بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أدينه بحاول قدر الإمكان أنا أقوم بالأقدر عليه من عطاء. العطاء كل من خلاله بحاول قدر الإمكان أن يصل إلى مستويات أفضل ونتائج أفضل. وطبعا الواحد لا يستهم بالكلام، كلمة تزعل وكلمة تفرح، كلمة ترشد وكلمة تضل والعياذ بالله، كلمة تضحك وكلمة تحزن وزعل. كلام اللي ممكن الإنسان من خلاله يعمل أشياء كثيرة جدا. كلام اللي الواحد بيقوله من خبراته من تجاربه ومن معرفته وعيو إدراكه وإرشاداته، والكلام المكتوب اللي برضك بيعطينا والله أفكار الآخرين وأدبهم وشعرهم وقصصهم ونثرهم وعلمهم ووصفهم وإرشاداتهم لكل شيء في الحياة متواجدة. واحد إذا كان عنده جهاز ما عندهش الكتالوج بتاعه مش هيعرف والله إزاي شغاله، إلا إذا كان عارف من قبل ذلك. لكن إذا كان حاجة جديدة أو حاجة معقدة أو فيها إضافات أو فيها يعني وقاية أو فيها حرص أو فيها حذر أو فيها يعني أشياء زي ما بيقولوا كده هوت بتختلف، ولابد من الإنسان أنه يعرفها بشكل أو بآخر عن طريق حد أو عن طريق قراءة الإرشادات المتواتة. فأنا بعطي من خبرتي وتجاربي في الحياة، وإنه ربنا ينولنا بصيرنا نكون عندنا سعة أفق، عندنا من المعلومات الكثيرة التي أصبحنا من خلالها نعطي ولا نأخذ، مش منتظرين معلومات من حد سبحانك يا رب. وإن كان طبعا هناك يعني قبول لذلك، ولكن ليس كما كان في السابق. الإنسان في ظلام أو في جهل أو في عدم قدرة على العطاء. تعلمنا كمان العطاء بكل علم، إزاي الإنسان يعطي، إزاي الإنسان يعني يتحدث، إزاي الإنسان يناقش، يقول لك آه ده لبق، ده ذكي، ده فطن، ده يعني لماح، ده سريع البديهة، ده قيادي، ده جاهل، ده عالم، ده مفكر. من خلال الكلام الواحد يستطيع أن يحكم عليه بكله صفة برضه. من خلال الكلام، من خلال المناقشة، من خلال الكلام يستطيع أن يملأ فراغ ناس عقولها فاضيه ممكن يستطيع يملاها، يملاهم وقتهم، يملاهم دماغهم، يخلوهم كده لما يروح البيت يعني يجد والله حاجه يفكروا فيها حاجه تشغلهم، حاجه تحثهم على العطاء، على الانتاج، على يعني الراحه. قد يكون الكلام ايضا مريح وقد يكون الكلام مزعج، سنلقي عليك قولا ثقيلا. الكلام ممكن يكون ثقيل على البشر، على الناس، زي ما يكون هناك والله مصطلحات كده صعبة ولا حاجة صعبة، الواحد يعني مادة صعبة، أو كلام حروف وأرقام ورموز. الإنسان قد يحتاج إلى وقت إلى أن يفهم هذا الشيء، نحتاج عشان يحفظها، عشان يفهمها، يقعد يراجع 100,000 مرة، يقرأ الكتاب كذا مرة أو الصفحة كذا مرة أو الموضوع كذا مرة حتى يفهم ويدرك ويستطيع أن هو يخرج بشيء من الحاجة اللي تعلمها، من الحاجة اللي يحفظها، من الحاجة اللي يفهمها، من الحاجة اللي تدرب عليها، وهكذا. فنسأل الله أن ينور لنا بصيرنا وأبصرنا، وأن نسير في حياتنا آمنين مطمئنين. نسأل الله اللطف والسلام، نسأل الله الحذر من مخاطر الدنيا، من غدرها من مطباتها من صعوباتها. وربنا سهل لنا جميع أمورنا. آمين يا رب العالمين.